الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد كله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم ذاتك وسلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إن رضيت. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد ربنا في الأولى، ولك الحمد في الآخرة. لك الحمد عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وبلغ فيه لطفك وأدركته مشيئتك وحوته قدرتك. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا رافع لمن خفض، ولا خافض لمن رفعت، ولا معز لمن أذلل، ولا مذل لمن أعزز، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير. صلوات ربي وتسليماته على هذا النبي الأمي وعلى آل بيته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي المقصرة أولا بتقوى الله، فهو القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أما بعد، عباد الله، تكلمنا في الجمعة الماضية والتي قبلها عن حقوق الوالدين، واليوم إن شاء الله نتكلم عن حقوق الآباء على الآباء، نتكلم عن حقوق الأبناء على الآباء. فإن كثيرا من حقوق الأبناء ضائع عند آبائهم وأمهاتهم. وأمة الإسلام أمة وسطى، جعلها الله عز وجل كذلك. لا يحب الله عز وجل فيها الإفراط، ولا يحب الله عز وجل منها التفريط، فهي أمة وسطى بين الإفراط والتفريط. ولذا لكل في أمة الإسلام حقوق يجب أن تؤدى كما شرعها رب الأرض والسماوات وبينها لنا حبيبه صلى الله عليه وسلم. عباد الله، اليوم مع حقوق الأبناء على الآباء، يسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذلك الخليفة الراشد العادل الفاروق رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، ما حق الأبناء على الآباء؟ فيجيب عمر رضي الله تعالى عنه: أن ينتقي أمه، وأن يحسن أو يحسن اسمه، وأن يعلمه القرآن. جمع الفاروق رضي الله عنه حقوق الولد على أبيه في ثلاثة حقوق، حيث قال الفاروق رضي الله عنه: حق الولد على أبيه أن ينتقي أمه، أن ينتقي أمه، وأن يحسن اسمه، وأن يعلمه القرآن. حقوق ثلاثة عباد الله، فاحفظوها، فهي حقوق أبنائكم عليكم. أول هذه الحقوق للولد على والده أن ينتقي أمه، أن يختار له الأمة الصالحة النقية الورعة التقية التي تعلم حق الله عز وجل وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحق دين الإسلام عليها. أول الحقوق لولدك عليك ايها الاب ان تختار له امه. والاختيار في الاسلام شرعه ربنا جل وعلا ونقله لنا نبي الاسلام محمد صلى الله عليه وسلم. فاول الاسس التي تختار عليها الزوجة في الاسلام حتى تكون اما لاولادك, اول هذه الاسس ان تختار الزوجة, ان تختار الام على اساس الدين, على اساس الدين, حيث قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين عن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع, لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها, فاصفر بذات الدين تربت يداك. أسس أربعة تختار عليها الزوجة الصالحة, تنكح المرأة لأربع, لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها, فاصفر ايها المسلم بذات الدين تربت يداك. ان لم تصفر بالمؤمنة الموحدة تربت يداك, التصقت بالتراب كناية عن الفقر والذلة والمهانة في الدنيا والاخرة. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني عن رسولنا صلى الله عليه وسلم من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله عز وجل الا ذلا, ومن تزوج امرأة لمالها لم يزده الله عز وجل الا فقرا, ومن تزوج امرأة لحسبها لم يزده الله عز وجل الا دناءة, ومن تزوج امرأة ليغض بصره او يحصن فرجه او ليصل رحمه بارك الله له فيها وبارك الله لها فيه, او كما قال صلى الله عليه وسلم. فنبي الاسلام يبين ان الزواج واختيار المرأة لا بد ان يكون على اساس الدين القويم باذن الله جل وعلا. فان مقاييس الحسب والنسب والمال والجاه لا اعتبار لها عند الله جل وعلا في حال اختيار الزوجة الا بعد ان يكون عندها دين, وكذلك في اختيار الزوج الا ان يكون عنده دين. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وحسنه انه قال صلوات ربي وتسليماته عليه من جاءكم ترضون خلقه ودينه فزوجوه فان لم تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض. من جاءكم ترضون خلقه ودينه فزوجوه. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من اتاكم بحسبه ونسبه وامواله وممتلكاته, لا, وضع الاساس للرجل كما وضع الاساس للمرأة من جاءكم ترضون خلقه ودينه فزوجوه فان لم تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض. والكثير من الناس في هذا الزمان لا يقبلون الزوج الا اذا كان غنيا حسيبا نسيبا, اما اذا كان فقيرا ذا دين فلا اعتبار له عند اولياء الامور, ولا حول ولا قوة الا بالله. فان لم تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض, وفي رواية وفساد كبير. ومن انتشر الزنا, ومن انتشر الزنا الا لتأخر الزواج عباد الله, لان الناس يريدون الزواج على مقاييسهم هم ولا يريدون الزواج على مقاييس الله ولا على مقاييس رسوله صلى الله عليه وسلم. ان لم تفعلوا تكن فتنة في الارض, وما اكثر الفتن في هذا الزمان بسبب تأخر الشباب والشابات. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فتلك نبوءة عظيمة تدل دلالة قاطعة على ان النبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق صلوات ربي وتسليماته عليه. فاول الاسس التي تختار عليها الام لابنك ان تكون ذات دين. ثم يجب على الرجل في حال اختيار الزوجة ان يختارها من وسط اصيل، ومن نسب كريم، ومن بيئة طاهرة طيبة شريفة عفيفة. فاذا ما اختار الرجل الزوجة على هذه الاسس نشأ البيت ان شاء الله على تلك الاسس، ومنه يتخرج الولد ان شاء الله ولدا صالحا تقيا نقيا ورعا ذا خلق عظيم، لانه نشأ في بيئة طيبة متأصلة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم وروي عنه مرفوعا: اياكم وخضراء الدمن. قالوا: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. حديث مرفوع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مبينا خطر الزواج من امرأة ليست ذات اصل ولا شرف، يقول صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم فان العرق دسات. تخيروا لنطفكم، اي تخيروا المرأة النسيبة ذات الاصل الكريم فان العرق دسات. فاذا كانت المرأة كريمة من بيت كريم كان الولد كريما ومن بيت كريم، اما ان كانت المرأة وضيعة ومن بيت وضيع كان الولد وضيعا ومن بيت وضيع. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يحذر اتباعه في اختيار المرأة من ان يتزوجوا من القرابة والنسب، وهذا امر خطير عباد الله. حذر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حال اختيار الزوجة ان تكون من القرابة او من النسب، حيث قال صلوات ربي وتسليماته عليه: لا تنكح القرابة فان الولد يولد ضاويا. لا تنكح القرابة فان الولد يولد ضاويا، اي نحيل الجسد بليد الذهن والذكاء. هذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في حال اختيار الرجل لزوجته: لا تنكح القرابة فان الولد يولد ضاويا. وقال عمر رضي الله عنه في الاثر المرفوع الى رسولنا صلى الله عليه وسلم: اغتربوا ولا تضووا. اغتربوا اي تزوجوا الغريبة، لا تتزوجوا القريبة قرابة النسب او غير ذلك. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما يضع لنا هذا التحذير امام اعيننا ما وضعه الا مخافة على بيوت المسلمين، لانه اذا كان هناك امراض عند الوالدين وعاهات عند الجدود فان الاولاد يورثون ذلك بقدرة الله جل وعلا. ولقد اثبت علم المواريث في هذا الزمان صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو صادق مصدوق لا يحتاج الى شهادة بذلك صلوات ربي وتسليماته عليه. كذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم الرجل في حال انتقاء زوجته لكي تكون اما لابنائه حتى يتحصلوا على حقوقهم. حث النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون الزواج من ذوات الابكار، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله رضي الله عنه حينما تزوج بامرأة سيد اي مات عنها زوجها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتزوجت بكرا يا جابر؟ قال بل ثيبا يا رسول الله. فقال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فاخبر جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عبد الله والده رضي الله عنه مات في احد وقد خلف يتامى كثيرا من البنين والبنات، فاراد جابر ان يتزوج تلك الثيب حتى ترعى هؤلاء اليتامى، فاقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك له. ونبينا صلى الله عليه وسلم في حال انتقاء الزوجة لكي تكون اما لابنائك، حث النبي صلى الله عليه وسلم الخاطبة الرجل ان ينظر الى مخطوبته قبل تمام العقد، فذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذلك من شرع الاله الواحد، ومن خالف ذلك خالف محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن اعترض على ذلك اعترض على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن خالف النبي او اعترض على امر من اوامره فله الويل ثم الويل ثم الويل من الله جل وعلا. حيث اتى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله خطبت امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهل نظرت لها يا شعبة؟ فقال لا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر اليها عسى ان يؤدم بينكما، اي عسى ان تدوم العشرة بينكما الى ما شاء الله. فذهب المغيرة بن شعبة واختبأ لها ورأى منها ما اعجبه على نكاحها. ولقد حدد الشرع المواضع التي ينظر الخاطب فيها الى مخطوبته، بان ينظر الى الوجه والى الكفين، يرى من الوجه كمال الخلقة، ويرى من الكفين متانة الجسم او نحالته. فاذا ما نظر الى الوجه ونظر الى الكفين ووجد هناك قبولا وارتياحا لتلك المرأة اقبل على الزواج بنفس متفتحة وبقلب عامر بالحب والمودة، دامت بينهما العشرة باذن الله. اما اذا لم ينظر الرجل الى المرأة، لم ينظر الرجل الى المرأة الا في ليلة الدخلة، فان ذلك مدعاة الى النفور عند الكثير من الشباب، يؤدي بعد ذلك اما الى الطلاق، واما الى الهجر والهجران، واما الى الزنا والعياذ بالله، لان المودة غير موجودة، ولان القربة غير موجودة، ولان المحبة غير موجودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما حدد تلك النظرة حددها لكي تقوم بيوت المسلمين او بيوتات المسلمين على المحبة والمودة التي من اجلها شرع الرب جل وعلا الزواج. اذا اخوة الاسلام، النظر لا يكون على الغارب، ولا يكونن هناك خلوة بين الخاطب والمخطوبة ابدا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم انه ما خلا رجل وامرأة الا وكان الشيطان ثالثهما. فاتقوا الله عز وجل في اولادكم، واتقوا الله عز وجل في بناتكم، واتقوا الله عز وجل في انفسكم، وتمسكوا بوصايا النبي صلى الله عليه وسلم، واعملوا باوامره، فان توافق العرف مع الشرع قبلنا ذلك العرف، اما اذا لم يتوافق العرف مع الشرع رددنا العرف وقدمنا الشرع ابتغاء مرضات الله جل وعلا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما وضع الاسس للرجل في اختيار زوجته لكي تكون اما لابنائه حتى يؤدي الحقوق كاملة للابناء، امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يتزوج المسلم من المرأة الولود الودود، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اتاه رجل من الصحابة قال له يا رسول الله تزوجت بامرأة ولكنها لم تلد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. ثم عاد في الثانية فقال للنبي صلى الله عليه وسلم واعرض النبي، فجاء في الثالثة فقال صلى الله عليه وسلم تزوج الولود الودود فاني مكاثر بكم الامم. النبي صلى الله عليه وسلم يدعونا بالزواج من الولود الودود، ويعرف ذلك من امها واخواتها ان كان الاخوات يلدون او كانت الام ممن يلد، كانت البنت على تلك الهيئه ان شاء الله، حيث قال رب الارض قال رب الارض والسماوات العلى في كتابه مبينا ان الله عز وجل هو الذي يهب لك الذكر وهو الذي يهب لك الانثى، حيث ان الكثير الكثير من الناس يكرهون ولادة البنات، يكرهون البنات ويفضلون عليهم الابناء، فان ذلك ظلم عظيم عند الله جل وعلا، حيث قال رب الارض والسماوات العلى اعدلوا هو اقرب للتقوى، فلا بد من العدل بين الابناء الذكور وبين البنات. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل تربية البنات فيقول بمعناه صلوات ربي وتسليماته عليه: من عال جاريتين، من قام على تربية بنتين، كنت انا وهو في الجنة هكذا يوم القيامة. واشار بالسبابة والوصفى صلى الله عليه وسلم: من ربى طفلتين، من ربى بنتين، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في الجنة يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عال ثلاث بنات او ثلاث اخوات كنا وصبر عليهن كنا له حجابا من النار يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من عال ثلاث بنات او اخوات فصبر عليهن وانفق عليهن ادخلوه الجنة يوم القيامة. او كما قال صلى الله عليه وسلم، ولم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يفضل فيه الذكور على الاناث ابدا. فان تخيرت المرأة الصالحة وكان عندك العقيدة الصحيحة كان الولد يتساوى عندك بالبنت، ولا فرق بينهما في المحبة والعطاء، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن ربنا عز وجل انه قال في كتابه: لله ملك السماوات والارض، لله ملك السماوات والارض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير، هو يعلم اين مصلحته، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلا تفضل البنات على البنين، فلا تفضل البنات على البنين، واتقوا الله عباد الله في اولادكم. هكذا يوصينا النبي صلى الله عليه وسلم بان نتزوج الولود الودود. اما اذا بشر الواحد منا ببنت ترى على وجهه الكآبة والحزن والعار، ولذا اخبر رب الارض والسماوات كما جاء في سورة النحل: واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ايمسكه على هون ام يدسه في التراب، الا ساء ما يحكمون. والله عز وجل يخبر: واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت. فاتقوا الله عز وجل في البنات عباد الله، فاتقوا الله عز وجل في البنات، وتزوجوا الودود الولود، فان هذه هي الاسس والمبادئ التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم لاختيار الزوجة الصالحة التي عليها يقوم البيت الصالح ان شاء الله. فان اخترنا الزوجة على تلك الاسس ادينا حقوق الابناء علينا كاملة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يتقبل منا صالح الاعمال. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد عباد الله، فان الحق الاول من حقوق ابنائنا علينا ان ينتقي الرجل امه، الزوج ينتقي الزوجة. وثاني هذه الحقوق ان يحسن الوالد اسم ولده، فان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان يختار الوالد لولده اسما حسنا، وافضل الاسماء بل احب الاسماء عند الله جل وعلا عبد الله وعبد الرحمن، وما حمد وما عبد، فإن الله عز وجل يحب هذه الأسماء. فعليك أن تنتقي لابنك اسما حسنا، وأنه إذا ولد لك ولدا أو بنتا أذنت في أذنه اليمنى يوم مولده، وأقمت الصلاة في أذنه اليسرى حتى يقرع سمعه الآذان والتوحيد بأنه لا إله إلا الله، فيكون ذلك على فطرته إلى أن يتوفاه الله. وتختنه في يوم سابعه، والختان واجب على ذكور هذه الأمة، مكرمة لنسائها لإناثها، واجب على الذكور أن يختنوا، ومكرمة للنساء أن يختنوا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أنك لا بد أن تعق عن ولدك، فإن الولد مرهون بعقيقته عند الله جل وعلا، وللولد شاتين، وللمرأة أو للأنثى شاة واحدة. فهذه من حقوق أبنائنا علينا، وإن من أعظم الحقوق لأولادنا علينا هو الحق الثالث أي الذي بينه الفاروق رضي الله عنه، وأن تعلمه القرآن. وأن تعلمه القرآن، فمن منا علم أولاده القرآن؟ نسعى لتعليم أولادنا كل شيء إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن حق ولدك عليك أن تعلمه القرآن، وإن لم تعلمه القرآن فأنت مذنب مقصر في حقه، تقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، يقول لك الرب عز وجل: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فعلموا أولادكم القرآن، وعلموا زوجاتكم القرآن، وتعلموا أنتم أيضا القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ومن تعلم القرآن وكان ماهرا به كان مع الملائكة السفرة الكرام البررة في يوم القيامة. فيا عباد الله، عليكم بتعليم أولادكم القرآن الكريم، علموهم القرآن. فإذا تعلموا القرآن تعلموا الصلاة، وإذا تعلموا الصلاة كانوا بكم برين بإذن الله جل وعلا. علموا أمروا أبناءكم الصلاة أبناء سبع، واضربوهم عليها أبناء عشر. فإذا كان الولد لا يحفظ شيئا من القرآن فكيف يصلي؟ وفرقوا بينهم في المضاجع، فلا تجعلوا الولد ينام بجوار البنت على سرير واحد، في مضجع واحد، بلحاف واحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أذل بالموت أعناق الجبابرة، والحمد لله الذي دمر بالموت قصور الأكافرة، والحمد لله الذي كتب على كل خلقه الفناء، وكتب لنفسه وحده البقاء. فالحمد لله في الأولى، والحمد لله في الآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، ومحى الله به الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وتسليماته على هذا النبي الأمي وعلى آل بيته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة أولا بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عباد الله، روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاثة أيام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ينام على فراش الموت ويتغشاه الكرب بين لحظة وأخرى، وتأخذه صلوات ربي وتسليماته عليه الإغماء بين الحين والحين، فلما يفيق صلى الله عليه وسلم منها يصب فوق رأسه الماء البارد ويقول: يا سبحان الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. وهو في هذه الأثناء لا ينسى صلى الله عليه وسلم تلك الأمة فيوصي صلوات ربي وتسليماته عليه الأمة وهو على فراش الموت قبل موته بثلاثة أيام فقط، يوصينا فيقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وذلك تصديق لقول الملك جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فكيف نموت على الإسلام إلا إذا كنا نحسن الظن بالله جل وعلا؟ ومن حسن الظن بالله أن تعلم أن الله جل وعلا غفورا رحيما، أن تعلم أن الله تعالى بقدر ما عنده من الرحمة بقدر ما عنده من العذاب. نبه عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هو غفور رحيم وبرغم ذلك عنده من العذاب عذاب أليم. نبه عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالرب جل وعلا يريد منا أن نموت على الإسلام، نموت ونحن نحسن الظن بالله جل وعلا كما مات محمد صلى الله عليه وسلم وهو يحسن الظن بالله جل وعلا. بين الحين والآخر ينسى الإنسان. إذا ما أولاه الله عز وجل النعم نسي الإنسان المنعم. فالكثير من المسلمين في هذا الزمان يعمرون القصور ويخربون القبور، ويعمرون الدنيا ويخربون الآخرة بأفعالهم وأقوالهم. فلا بد من التذكرة، بالموت الذي لا مفر منه. رضينا ما دينا، رضينا هذا الامر ام رفضنا هذا الامر؟ فان الموت كما تعلمون لا يهاب حجابا ولا يوقر صغيرا ولا يوقر صغيرا ولا يوقر كبيرا ولا يرحم صغيرا ولا يطرق الابواب. فاذا ما جاء اجل الله جل وعلا فلا بد من تنفيذ الامر الالهي عند ملك الموت عليه السلام، فلا يتأخر لحظة عن تأدية امر الله جل وعلا. فنحن ضعاف، فنحن اذلاء، فنحن في امس الحاجة الى رحمة ربنا والى فضل مولانا والى كرم خالقنا جل وعلا. ولكننا ننسى دائما، ننسى، وان لم نكن ننسى فنتناسى ان هناك يوم لا بد ان نلقى فيه الرب جل وعلا. ولذا اخوة الاسلام، هذا هو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يروي عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث فيقول: وان احدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها، وان احدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها. فكيف نموت ونحن نحسن الظن بالله جل وعلا اذا كانت اعمالنا واقوالنا موافقة لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ اما اذا كانت اعمالنا واقوالنا مخالفة لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فلا نلومن الا انفسنا. ولذا روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: بمعناه كنا في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أبلى رجل من المسلمين بلاء شديدا في هذه الغزوة حتى انه قتل عددا كبيرا من المشركين بمفرده، فقلنا: ما اجزى اليوم منا احد مثل ما اجزى فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمع منهم هذا الكلام: اما انه من اهل النار؟ فتعجب بعض الصحابة فقالوا: اذا كان هذا من اهل النار فما بالنا نكون نحن من اهل الجنة؟ فقال احدهم: والله لا تينكم بخبره ان شاء الله. فذهب ذلك الصحابي يبحث عنه فوجده قد جرح جرحا جديدا ووضع سيفه على الارض وذبابه بين ثدييه ونام عليه وتحامل عليه بجسده فقتل نفسه فمات. فعاد ذلك الصحابي للرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، اشهد انك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ ما الذي جعلك تجدد هذه الشهادة؟ فقال: هذا الرجل الذي ذكرت يا رسول الله انه من اهل النار برغم انه من المسلمين الموحدين وانه من المقاتلين الاشداء الذي قتل عددا كبيرا في هذه المعركة من الكفار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس وانه من اهل النار. اللهم سلم. ان الرجل ليعمل فيما يبدو للناس بعمل اهل الجنة وانه من اهل النار. وان الرجل ليعمل فيما يبدو للناس بعمل اهل النار وهو من اهل الجنة، وانما العبرة بالخواتيم، وانما العبرة بالخواتيم. فلذا اخوة الاسلام لا بد ان يكون امامنا الخوف من الله عز وجل بصفة دائمة، واننا بين لحظة واخرى سنلقى الله جل وعلا ان طال العمر بنا او كثر. فيا من حملت الى القبور جنازة اعلم بانك بعدها محمول. انظر لمن ملك الدنيا باجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. فكلنا بين لحظة واخرى منتقلون الى الله جل وعلا، فمنا المنعم ومنا المعذب. لذا اخوة الاسلام ربنا عز وجل ينادي علينا من عليائه، ينادي على الذين اولاهم الله عز وجل الاموال واولاهم الله عز وجل الاولاد، ينادي عليهم بان لا ينشغلوا باموالهم ولا ينشغلوا باولادهم عن ذكر الله جل وعلا. يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله جل وعلا، ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. فالله عز وجل يحذرنا ويأمرنا جل وعلا بالانفاق في سبيله، فيقول وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني، يعاتب ربه، رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. الانسان في حال موته يتمنى ان يرد الى هذه الحياة الدنيا لكي يتصدق ولكي يصلي ولكي يسبح ولكي يهلل ولكي يكبر ولكي يمجد ولكي يتزكى او يزكي ولكي يحج ولكي يعتمر ولكي ينفق على اليتامى على المساكين على الفقراء. يريد ان يعود الى هذه الحياة الدنيا حتى يعمل صالحا فيها، ولكن كلا، حيث قال ربنا عز وجل حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا انها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. الانسان عند الموت يتمنى ان يعود الى هذه الحياة الدنيا ولو للحظة يعبد فيها الرب جل وعلا. فيجب علينا ان نعي ذلك جيدا، وحتى لا نكون ممن يقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين، او تقول نفس لو ان الله هداني لكنت من المتقين، او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنين. بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبر وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، اليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى فيها مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. اذا اردتم الا يمسكم السوء فكونوا من المتقين الذين يحبهم الله جل وعلا. يجب علينا ان نضع نصف اعيننا الخوف من الله جل وعلا، حيث قال ربنا في الحديث القدسي الجليل لا اجمع على عبدي خوفين ولا امنين، ان خافني في الدنيا امنته يوم القيامة، وان امنني في الدنيا اخفته يوم القيامة. فمن اراد الامان الكامل من الله جل وعلا في يوم القيامة في يوم الخزي والندامة فعليه ان يخاف من الله جل وعلا في هذه الحياة الدنيا. ومن اراد ان يكون في عذاب الله في يوم القيامة فعليه ان لا يخاف الله في الحياة الدنيا. كان علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه يخاف خوفا كبيرا من اثنتين. كان يخاف رضي الله عنه وكرم الله وجهه من طول الامل واتباع الهوى. يخاف من طول الامل لان طول الامل يحبب الانسان في الدنيا ويبغضه في الاخرة. ولان اتباع الهوى يصد عن الحق ويأتي بالباطل. فيقول رضي الله عنه وارضاه وكرم الله وجهه: اعلموا عباد الله ان الدنيا قد ارتحلت مدبرة وان الاخرة قد اصرعت مقبلة. فلم يعد في الاعمار اكثر مما كان. مر من اعمارنا الكثير الكثير والبقية عند الله جل وعلا لا يعلمها الا هو. اعلموا عباد الله ان الدنيا قد ارتحلت مدبرة وان الاخرة قد اسرعت مقبلة. وان للدنيا والاخرة بنين فكونوا من ابناء الاخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا. فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فاتقوا الله عباد الله في انفسكم وحاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزنوا واستغفروا الله عز وجل فان التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد وبسط الارض بقدرته ومهد وقسم الارزاق على خلقه فلم ينسى منهم احد. فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم ذاتك وسلطانك. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليه. اما بعد عباد الله، فمن اراد منا النجاة من النار ومن اراد منا ان يكون هناك مكرما مكرما في جنات الله جل وعلا فعليه ان يلتزم بكتاب الله وان يلتزم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلقد قال عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. ومن اراد هذا التمسك فعليه بالتزام طريق المؤمنين الموحدين الذين قال عنهم الرب جل وعلا واصفا انهم يؤمنون بالله جل وعلا ويعملون لله جل وعلا الاعمال الصالحة ويحسنون فيما بينهم وبين ربهم. فيقول المولى جل وعلا: كلا انها لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات مكرمون. فمن اراد ان يكون مكرما في جنات الله عز وجل فليلتزم بهذه الصفات التي ذكرها ربنا عز وجل في صورة المعارج للمؤمنين المصلين او في غيرها من صور القرآن الكريم. فمن ايقن بذلك وعلم هذا الكلام علم اليقين فانه في حال موته لا يموتن الا وهو يحسن الظن بالله، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. اللهم انا نسألك ونتوجه اليك في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة المبارك ان تتقبل منا اعمالنا صالحة خالصة لوجهك. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا ربنا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم يسر لنا امورنا، اللهم يسر امورنا واشرح صدورنا، وبلغنا مما يرضيك امالنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، ومتعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله.